بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. وإنه سيكون في أمتي كذابون 30، كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تقدم الكلام على هذا الحديث، ووقف بنا الكلام على قوله: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، كذا؟ نعم. قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تزال طائفة من أمتي. الطائفة الجماعة من الناس، تقل وتكثر. قال الله عز وجل: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: 3 فما فوقهم. فالطائفة ما زاد على 3، وقد يقلون وقد يكثرون. وقوله: لا تزال طائفة من أمتي، من هنا للتبعيض. وقوله: على الحق منصورة. على الحق جار ومجرور، خبر قوله تزال. وتأمل هنا، أتى بقوله على الحق، أتى بعلى لاستعلائهم ولزومهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد ذلك أيضا بقوله منصورة. وسميت منصورة لأن الله عز وجل نصر هذه الطائفة على من ناوأها بالحجة والبيان، فهم وإن هزموا في بعض المعارك أو أديلت دولتهم في بعض الأحيان، فهم الظاهرون على من سواهم والعاقبة لهم. وقول منصورة: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، هذا خبر فعل لقوله تزال، ويجوز أو يصح أن يكون حالا، والمعنى أنها لا تزال على الحق، وهي أيضا مع ذلك منصورة. ثم بعد قوله: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لما كان هذا اللازم للشيء، أو بل بالأصح لما كان اللازم للشيء وإن كان منصورا يخشى عليه من الخذلان على مر الزمان، ويخشى عليه أيضا أن يعترضه من يعترضه، قال عليه الصلاة والسلام: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. لا يضرهم من خذلهم، يعني بإرادة الخذلان لهم، والخذلان ترك المعونة، والمعنى من خذلهم يعني لم ينصرهم ولم يعنهم ولم يوافقهم على ما ذهبوا إليه. وهذا يدل على أنه سيوجد من يخذلهم، ولكن هذا الخذلان لن يضرهم، وكذلك أيضا سيوجد من يخالفهم، لكن هذا أيضا لن يضرهم لأنهم منصورون بنصر الله عز وجل. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مكان هذه الطائفة، الطائفة المنصورة، فقيل إنها تكون ببيت المقدس، قيل إن هذه الطائفة المنصورة تكون ببيت المقدس إلى أن تقوم الساعة. واستدلوا بما بحديث أبي أمامة الذي رواه الطبري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له وأين هم قال ببيت المقدس. وقيل وإليه ذهب بعض الصحابة ومنهم معاذ بن جبل رضي الله عنه إنهم بالشام، الطائفة المنصورة بالشام، ولكن التحقيق في ذلك أن هذه الطائفة قد توجد في مكان في زمان وفي مكان آخر في زمان آخر. والروايات التي جاءت بتحديد مكان هذه الطائفة روايات ضعيفة، ولو قدر أنها صحيحة فالمراد أحيانا لا دائما. فالقول الراجح أن هذه الطائفة ليس لها مكان معين، بل تتنقل، قد تكون تارة في الشام وتارة ببيت المقدس وتارة في مصر وتارة في العراق بحسب الأزمان وبحسب الأحوال. وهذا ما يدل عليه الواقع، الواقع المشاهد يدل على ذلك. وقوله حتى يأتي أمر الله أي أمره الكوني، والمراد بأمر الله الريح التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، لأن الساعة أعني ساعة القيامة لا تقوم حتى لا يقال في الأرض الله الله، ولا تقوم إلا على شرار الخلق. حتى يأتي أمره تبارك وتعالى، تبارك أي كمل وتعاظم وتقدس. وهذا اللفظ تبارك لا يقال إلا لله عز وجل. وقوله تعالى، تعالى أي تعاظم وكمل علوه سبحانه وتعالى. وقوله تبارك، البركة نوعان، البركة المنسوبة إلى الله عز وجل نوعان، بركة هي فعله، بركة هي فعله، والفعل منها بارك والمفعول منها مبارك، فيكون الشيء مباركا بجعل الله عز وجل له. والنوع الثاني من البركة، بركة هي صفة لله وتضاف إليه، كإضافة الرحمة، رحمة الله وعزة الله، والفعل منها تبارك. شف التي هي فعله، الفعل منها بارك، وأما التي هي وصفه فالفعل منها تبارك، وهذه خاصة بالله عز وجل ولا تقال لغيره. ولهذا قلنا تبارك وتعالى، إن تبارك لا يجوز أن يوصف بها إلا الله عز وجل. قال الله عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي بيده الملك. هذا الحديث مناسبته للباب ظاهرة، وهي أن هذا الحديث يدل على أن بعض هذه الأمة سيعبد الأوثان، ففيه الرد على من أنكر وقوع الشرك في هذه الأمة، الرد على من أنكر وقوع الشرك في هذه الأمة. أما ما يتعلق بفوائد الحديث فيستفاد منه فوائد، منها أولا ظهور آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بأخبار فوقعت كما أخبر، وهذا يدل على إيش؟ نبوته ورسالته. وفي هذا الحديث أيضا دليل على إباحة الغنائم للمسلمين، من أين تؤخذ؟ وأعطيت الكنزين. ويدل على ذلك حديث جابر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي وذكر منها وأحلت لي الغنائم. وكانت الغنائم في الأمم السابقة إذا غنموا شيئا جمعوها فنزلت نار من السماء فأحرقتها، لكن من خصائص هذه الأمة أن الله عز وجل أباح لهم الغنائم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وقوع الشرك في هذه الأمة والرد على من نفى ذلك وأنكره. ويستفاد منه أيضا كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على أمته، حيث سأل ربه عز وجل ما فيه خيرها وأعظمه التوحيد، وتخوف عليها مما يضرها وأعظمه الشرك. مفهوم؟ نعم. وفيه أيضا دليل على إثبات صفة القول لله عز وجل لقوله عليه الصلاة والسلام قال الله. وفيه أيضا دليل على أن سبب هلاك هذه الأمة هو النزاع فيما بينهم، التنازع والتناحر فيما بينهم هو سبب الهلاك، فيسلط الله عز وجل عليهم من يستبيح بيضتهم. ويستفاد منه أيضا بيان خطر الأئمة، بيان خطر الأئمة المضلين والتحذير منهم من الأمراء والعلماء والعباد، لأن الناس يتبعونهم ويقتدون بهم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على إثبات ختم النبوة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم النبيين لقوله وأنا خاتم النبيين. وفيه أيضا تكذيب كل من يدعي النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من يدعي النبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام فهو كاذب. ويستفاد منه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، لقوله خاتم، لأن خاتم بالنسبة للقرآن فيها قراءتان خاتم وخاتم، فخاتم بالفتح لأن الخاتم هو الطابع على الشيء وهو الذي يكمل به الشيء وينتهي إليه، وهذا يدل على أنه خاتم الأنبياء أي أنه أفضل الأنبياء، وهو كذلك. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن من صدق مدعي النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، أن من صدق مدعي النبوة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين. قال الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال عليه الصلاة والسلام وأنا خاتم النبيين، وقال لا نبي بعدي، وقد أجمع المسلمون على ذلك. ويستفاد منه أيضا إثبات النبوات السابقة لقوله خاتم النبيين، وهذا يدل على أن هناك أنبياء، أن هناك أنبياء قد سبقوه. ويستفاد منه أيضا البشارة بأن الحق مستمر في هذه الأمة وأنه لا يزول بالكلية، وذلك بوجود الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة لقول ولا تزال طائفة من أمتي. لكن ما هي الطائفة المنصورة؟ الطائفة المنصورة هي التي تسير في عقيدتها وعبادتها وقولها وعملها وأخلاقها على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تسير على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه، فتنهج نهج الكتاب والسنة وتلزم طريق جماعة المسلمين وهم سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. يقول المؤلف رحمه الله فيه مسائل، اقرأ سليمان. ها؟ في كل زمان لابد يوجد طائفة، الأمكنة تختلف. الطائفة المنصورة من حيث الوصف ومن حيث المكان. من حيث المكان نقول لا تكون في مكان معين، تتنقل، قد تكون لأن الأحاديث الواردة بتحديد مكانها ضعيفة، والواقع يشهد بذلك. الواقع يشهد بذلك، يعني كان لو قلت مثلا الطائفة المنصورة مثلا في الشام، في الشام، الشام لا يوجد فيه طائفة منصورة، كثر فيه يعني من أزمنة وقد كثر فيه الفساد ومخالفة منهج الكتاب والسنة، قد توجد في مكان دون مكان، يعني بعد زمن شيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية ومن بعده من أتباعه، نقول هناك طائفة منصورة. شيخ الإسلام كان في الشام فهناك طائفة منصورة، لكن بعده كثرة الضلال وكثرة البدع والخرافات. فالطائفة المنصورة من حيث المكان، فالطائفة المنصورة من حيث الوجود لا بد أن توجد في كل زمان، لا يخلو زمان منها، لقول ولا تزال، وهذا يدل على الاستمرار. من حيث الوجود، من حيث المكان، قد توجد في مكان في حال أو زمان من الأزمان، وقد توجد في مكان آخر. لكن من حيث الوصف، وصف هذه الطائفة هي التي تسير في عقيدتها وعبادتها وأقوالها وأفعالها وأخلاقها على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك لما سئل عن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فمن تمسك بالكتاب والسنة ونهج نهج الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة فهي الطائفة المنصورة وهي الطائفة الناجية. نعم. أي لا أتباع. قد يزيد أتباعها، وتلك الأيام نداولها بين الناس. المسلمون قد يحصل لهم في زمن من الأزمان عز، يكون هناك عزة للإسلام والمسلمين، ويكون في وقت من الأوقات ينذلون، يحصل ذل. ولم يوجد من عهد من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا زمن حصل فيه إذلال للمسلمين كزمننا الآن، كزمننا الآن. يعني الآن المسلمون يعني بالنسبة لتاريخهم في أشد ما يكون من الذل والمهانة، ولا ندري أيضا عن المستقبل، ربما أقول يحصل أشد من ذلك. لكن مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بشر أمته وقال لا تزال طائفة من أمتي ها على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله. والطائفة المنصورة قد يكون لها مكانة ودولة في زمن من الأزمان فتقوى، وقد تضعف في زمن الأزمان، ولله عز وجل الأمر من قبل ومن بعد، وإن ربك حكيم عليم. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء، الثانية تفسير آية المائدة. طيب، تفسير آية النساء وهي قوله تبارك وتعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. نعم. ثانية تفسير آية المائدة وهي قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. نعم. الثالثة تفسير آية الكهف. الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ هل هو اعتقاد قلب أو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ طيب، هذه المسألة الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ في قول عز وجل يؤمنون بالجبت والطاغوت، هل هو اعتقاد القلب أو الموافقة لأصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها. نقول أما اعتقاد القلب فلا ريب أنه داخل في الإيمان بالجبت، وذلك بتصديق بالتصديق والإقرار وعدم الإنكار. اعتقاد القلب لا ريب أنه داخل في الإيمان بالجبت، وذلك بالتصديق لهذا الجبت والطاغوت والإقرار وعدم الإنكار. وأما موافقة أصحابها يعني أصحاب الجبت والطاغوت مع بغضها ومعرفة بطلانها فلا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يوافقهم على الجبت والطاغوت معتقدا صحتها، فهذا والعياذ بالله كفر مخرج من الملة. والحال الثانية أن يوافقهم ظاهرا غير معتقد لصحتها، يوافقهم ظاهرا مجرد موافقة لكن يعتقد بقرارة قلبه أنها غير صحيحة، فهذا فيه خلاف بين العلماء، فقيل إنه يكفر بذلك. لماذا؟ قالوا لأن سبب نزول الآية يعين ذلك، وذلك أن أهل الكتاب أهل علم ويعلمون الشرك، يعلمون أن الشرك باطل، أهل الكتاب يعلمون أن الشرك باطل ويكرهونه ولا يفعلونه، ولكنهم بسبب حسدهم وكبرهم مالوا عن هذا الحق ووافقوا المشركين في الظاهر، وقالوا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فهمتم؟ واضح ولا لا؟ نعم. فأهل الكتاب هم أهل علم ويعرفون الشرك ويكرهونه ولا يفعلونه، ومع ذلك وافقوا المشركين في باطلهم، وقالوا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وهذا القول هو الذي عليه أئمة الدعوة ومن بعدهم، وقيل إنه لا يكفر في هذه الحال، لا يكفر إذا لم يعتقد ذلك بقلبه فإنه لا يكفر، لكنه على خطر عظيم ويخشى عليه من الانسلاخ من الدين والعياذ بالله. فهمتم؟ إذن يقول لا يكفر ويخشى عليه. فالحاصل أن الإيمان بالجبت والطاغوت إن كان مع اعتقاد القلب فهو كفر بالإجماع، وإن كان موافقة لأصحابها فلا يخلو من حالين، أن يوافقهم معتقدا الصحة فهذا كفر، والثاني أن يوافقهم ظاهرا غير معتقد الصحة ففيه خلاف. نعم. الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. نعم. الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين، وهذا أيضا من أسباب كفرهم ولعنهم أن فضلوا المشركين على المؤمنين، أن فضلوا المشركين على المؤمنين مع علمهم، مع علمهم أن المؤمنين أفضل. اليهود أو أهل الكتاب فضلوا المشركين على المؤمنين مع علمهم بأن المؤمنين أفضل وأهدى سبيلا، فقدموا والعياذ بالله قدموا الكفر على الإيمان حسدا وكبرا، وهذا كفر وردة، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. نعم. السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد. نعم. السادسة وهي المقصود بالترجمة أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد. وقوله رحمه الله أن هذا المشار إليه جميع ما تقدم من بناء المساجد على القبور، ومن عبادة الأوثان، ومن تفضيل الكفر على الإيمان، ومن التحيل على ماذا؟ المحرمات، أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة، وهو كذلك وقد وجد، فقد وجد في هذه الأمة من يبني المساجد على القبور، وقد وجد في هذه الأمة من يعبد الأوثان، وقد وجد في هذه الأمة من يتحيل على المحرمات. لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأن ينحيل. وقد وجد في هذه الأمة من يفضل الكفر على الإيمان والعياذ بالله. ولذلك بعض السفهاء تجد أنه يفضل الكافر على المسلم، حتى حينما يستقدم عمالا يقول الكافر أكثر إتقانا للعمل، والكافر أوفى، والكافر ما لا يشغلك بطلب الصلاة وطلب الصيام وطلب الحج وطلب كذا وكذا. وهذا والعياذ بالله على خطر عظيم، هذا من تفضيل الكفر على الإيمان. كيف تفضل يعني شخصا كافرا على مؤمن؟ الكافر أيها الإخوة عدو لله، فإن الله عدو للكافرين. كيف تحب عدو الله وعدو رسوله وعدو المؤمنين وتقدمه وتفضله على إيش؟ المسلم. المسلم مهما حصل منه من كذب ومن خيانة هو خير من هذا الكافر مهما كان. المسلم مهما حصل، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ وهذه مسألة في الواقع، يعني في الحقيقة أمر واقع وقع فيها بعض السفهاء، فتجد أنه حينما يريد أن يستقدم عمالا يخير بين مسلم وكافر، يقول اختر الكافر. لماذا؟ لأن الكافر أوفى بالوعد، ولأن الكافر أصدق وأخلص في العمل، والمسلم يريد وقتا للصلاة، أين أنت في المسجد؟ أين أنت ذهبت للعمرة؟ أين أنت؟ أنا صائم. فتخسر مالا وتخسر وقتا من غير فائدة، وهذا من تلاعب الشيطان. إذن في قول المؤلف رحمه الله أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد، يشمل أيضا تفضيل الكفر على الإيمان، وهذا موجود مع الأسف الشديد موجود في زماننا الآن. ولذلك لو سألت بعض المسؤولين أو الموظفين في مكاتب الاستخدام لا أخبروك بذلك، يفضلون تجد الخادمة الكافرة على الخادمة المسلمة، خادمة الكافرة على الخادمة المسلمة، يقول لأن الكافرة أخلص عملا. نسأل الله العافية، يعني كيف يرضى الإنسان أن يعني أن يوجد في بيته أو أن يعيش في بيته من هو عدو لله عز وجل؟ الآن لو قدر أن رجلا كان عدوا لأبيك أو لأخيك، هل ترضى أن يسكن معك في البيت؟ لا. رجل عدو لأبيك يظهر له العداوة ومعروف بالعداوة، تقول تفضل وتكرمه؟ فكيف بمن يكون عدوا لله ولرسوله وللمؤمنين؟ الكافر مهما كان كافر عدو، فالواجب الحذر من هذا. نعم. السابعة، تصريحه بوقوعها، أعني عبادة الأوثان. نعم، تصريحه بوقوعها أعني عبادة الأوثان، لقوله عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم، وهو كذلك. ولهذا قلنا، قال المؤلف رحمه فيما تقدم، أن ما وجد في الأمم السابقة سيوجد في هذه الأمة. نعم. الثامنة، العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في كله مع التضاد الواضح. نعم. الثامنة، العجب العجاب. العجب العجاب يعني أن هذه المسألة مما يدعو إلى العجب. العجاب يعني المبالغة في التعجب. خروج من يدعي النبوة، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم 30، وقلنا إنهم أن المعنى أنهم لا يزيدون إيش؟ أنهم لا ينقصون عن 30، وأن المراد أيضا بالثلاثين الذين يخرجون من كانت لهم شوكة ومنعة وأتباع، وليس كل من ادعى النبوة، لأن لو حسبنا من مجرد من يدعي النبوة لفاقوا المئات، فهمتم؟ فالمراد بقوله عليه الصلاة والسلام كذابون 30 كلهم يدعي أنه نبي، المراد بذلك من كانت له شوكة ومناعة وأتباع. وأما مجرد دعوى النبوة فلا يخلو عام من العوام إلا وتجد أن هناك من يدعي. ولهذا قال العلماء غالب من يدعي النبوة ممن إيش نقص عقله من المجانين ونحوهم. يقول خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق، وفيه يعني في القرآن والسنة أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يعني مع كون القرآن مع كون هذا الشخص يشهد بأن الله حق وأن الرسول حق وأن دين الإسلام حق ويقرأ في القرآن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ويقرأ لا نبي بعدي في السنة، ومع ذلك يصدق هذا المدعي للنبوة، هذا مدعاة للعجب أو لا؟ نعم. كيف تقرأ القرآن وتقرأ السنة وتقول الرسول حق والقرآن حق؟ طيب إذا كان حقا فاتبعه، ومع ذلك يأتي هذا الرجل أو هذا المدعي للنبوة ويقول أنا نبي فيقولون نتبعك، هذا مما يدعو للعجب. ولهذا قال مع التضاد الواضح، التضاد أنه يدعي الإسلام واتباع القرآن والسنة ومع ذلك يفعل ما هو ضد ذلك من تصديق ما خالف الكتاب والسنة. وقوله مثل المختار، المختار المختار ابن أبي عبيد الثقفي، ولهذا قال وقد خرج المختار في آخر عهد الصحابة وتبعه فئام من الناس، وكان خروجه في خلافة ابن الزبير. نعم. التاسعة البشارة بأن الحق، البشارة أحسن الله لك، البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال طائفة عليه. نعم. بل لا تزال عليه طائفة. نعم. البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية. البشارة، البشارة في الأصل تستعمل في الخير، البشارة تستعمل في الخير، هذا هو الأصل، وقد تستعمل في السوء والشر كما قال عز وجل فبشرهم بعذاب أليم. البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية، الحق وهو ما كان موافق الكتاب والسنة لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، يعني من الأمم، فالأمم السابقة زال الحق عنها، يعني ما جاء به الأنبياء ممن نعم ما جاء به الأنبياء من الحق انقرض وزال، ولذلك عادت عبادة الأوثان. لكن هذه الأمة لن يزول الحق كما مضى، ولهذا قال بل لا تزال عليه طائفة لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تزال طائفة من أمتي إيش على الحق منصورة. لكن كما تقدم قد يحصل نصر في زمن من الأزمان، وتلك الأيام قال كما قال عز وجل تلك الأيام نداولها بين الناس، فقد يدال لها في زمن دون زمن، وقد يعلو شأنها في زمن وقد تذل في زمن، لكن هي باقية، لا يوجد عصر يعني لا يكاد عصر من العصور إلا وفيه هذه الطائفة. نعم. العاشرة الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. نعم. الآية العظمى أنهم مع قلتهم يعني طائفة لا يضرهم من خذلهم، يعني لم يعنهم ولم ينصرهم ولا من خالفهم يعني لم يوافقهم، وذلك لأنهم منصورون بنصر الله وبإرادة الله عز وجل، وكما قال عز وجل كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والمؤمنون في غزوة بدر كانوا 300 ومع ذلك غلبوا كفار قريش مع أنهم أضعاف هذا العدد، لأن الأمر من قبل ومن بعد لله عز وجل. نعم. 11 أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة، أن ذلك الشرط وهو استمرار إيش هذه الطائفة لا تزال إلى قيام الساعة. وقوله إلى قيام الساعة المراد ساعتهم، يعني ساعة هذه الطائفة، وهو وقت موتهم. إذا أرسل الله عز وجل الريح التي تقبض أرواحهم في آخر الزمان، ثم لا يبقى أو لا يبقي الله عز وجل إلا شرار الخلق، فعليهم تقوم الساعة. نعم. ثانية عشرة ما فيه من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب، وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وخوفه على أمته وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحد منها أبعد ما يكون. واحد ولا واحدة؟ أحسن الله عليك. مع واحدة؟ أنك لا واحدة شيخ. طيب. كل واحدة. واحدة نعم. مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون في العقول. نعم. الثانية عشرة ما فيه من الآيات العظيمة، وهي إخباره عليه الصلاة والسلام عن هذه المسائل، فوقع كما أخبر، فكل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام من أن الله زوى له المشارق والمغارب، وهذه من آية الله يعني طواها، وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر، أخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر، يعني أن رسالته ودعوته عليه الصلاة والسلام امتدت نحو المشرق والمغرب أكثر مما امتدت نحو الشمال والجنوب. رسالة النبي عليه الصلاة والسلام انتشارها شرقا وغربا أكثر من انتشارها شمالا وجنوبا، وهذا وقع أيضا كما أخبر. فكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وقع، ولهذا قال المؤلف رحمه الله مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون في العقول، بمعنى أن العقول قد تحيل ذلك، كيف هذا، كيف يحصل هذا، لكن خبر النبي عليه الصلاة والسلام وقع وهو الصادق المصدوق. نعم. وهذا فيه كما تقدم آية من آياته الدالة على نبوته ورسالته. نعم. ثالثة عشرة حصر الخوف على أمته من حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين. نعم. وقلنا إن الأئمة المضلين يشمل الأمراء والعلماء والعباد، بمعنى أن الأئمة المضلين من يكون متبعا، والناس يتبعون الأمراء ويتبعون العلماء ويتبعون العباد، فيتبعون الأمراء لأن لهم السلطة والولاية والتنفيذ، ويتبعون العلماء لأنهم هم الذين يوجهون الناس ويرشدونهم، ويتبعون العباد لأنهم ينظرون إلى ظاهر حالهم وعبادتهم فيقتدون بهم. فهؤلاء الأمراء والعلماء والعباد هم الذين يخشى على الأمة منهم إذا حصل منهم ضلال، لأنهم إذا ضلوا أضلوا، إذا ضلوا أضلوا. نعم. ولذلك وأخطر هؤلاء في الواقع من حيث الاتباع من الأمراء والعلماء أخطرهم العباد، لأن العباد في الغالب أنهم يتعبدون لله عز وجل على جهل. ولذلك ذكروا أن الشيطان قال له بعض أصحابه لما تفرح بموت العالم ولا تفرح بموت العابد، إذا مات عابد لا تفرح وإذا مات عالم تفرح، قال لأن خطر العابد خطر العالم أشد من خطر العابد. وطلب من أحد شياطينه أن يذهب إلى عابد وقال له هل يقدر الله عز وجل أن يجعل السماوات والأرض في بيضة؟ فقال العابد لا ما يقدر، ما يمكن السماوات والأرض تكون في بيضة، ما يمكن. فأنكر قدرة الله. فقال له العالم الشيطان اذهب إلى العالم واسأله. فقال هل يقدر الله عز وجل أن يجعل السماوات والأرض في بيضة؟ قال نعم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإما أن تصغر السماوات والأرض حتى تكون كالبيضة، أو تكبر البيضة حتى تستوعب. نعم، الرابعة عشرة، قل نكملها بعد الأذان عشان نختم الباب. نعم، كمل الرابعة عشرة. الرابعة عشرة التنبيه على معنى على معنى عبادة الأوثان. نعم، الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان، يعني أن عبادة الأوثان لا تختص بأن يصلي لهذه الأوثان بركوع وسجود، بل يشمل ذلك أن يطيعهم، يشمل طاعتهم في التحليل والتحريم مع مخالفة الشرع. ولهذا في قوله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، أو لسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قالوا بلى. قال فتلك عبادتهم. ولهذا عقد المؤلف رحمه الله بابا في هذا الكتاب، باب من أطاع الأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، لأن هذا نوع من الشرك. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ والله أعلم.